بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الكتاب عن صحيح مسلم شيخ الامام النووي رحمه الله، باب الاستحاضه وغسلها وصلاتها. احاديث الباب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عتق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه وعمل بسنته. قول المؤلف رحمه الله باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. المستحاضة هي المرأة التي ينزل عليها دم في غير وقت الحيض. الحيض دم طبيعي خلقه الله تبارك وتعالى للولد، المرأة إذا علقت صرف حول هذا الدم في خلق الطفل، وأما إذا لم تحض في قرئها فإن هذا الدم يأخذ طريقه للخروج وهو دم الحيض وهو أنجس النجاسة. أما المستحاضة فإنها ينزل عليها دم، هذا دم آخر غير دم الحيض وينزل في غيره يعني وقت الحيض، وينزل مع الحيض طبعا لأنه دم مستمر. حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت النبي وقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني أنه هذا الدم ينزل عليها باستمرار، أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي لا، ثم أمرها أن تدع فقط الصلاة في أيام حيضتها يعني المعروف، لأن كل امرأة لها أيام معينة يأتي فيها الحيض تكون معروفة، مبتدئة من يوم إلى ثلاث أيام وقد تنتهي وتطول مع بعض النساء 15 يوم. فهذه الأيام المعروفة قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة في هذه الأيام، ثم بعد ذلك اغسلي عنك الدم وصلي، يعني أنها تغسل الدم وتصلي لكم بصلاة، فمعنى هذا أنها تطهر من هذه النجاسة بالغسل ثم تتوضأ لكم بصلاة. وسيأتي يعني في حديث المؤمن الآخر عائشة أنها حديث أم سلمة أنها تغتسل لكل صلاة، والصحيح أنها لا تسال هنا لكل صلاة استحبابا، وأما الوجوب فهو الوضوء لكل الصلاة بعد غسل الدم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حديثا، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير حديثا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حديثا، وحدثنا خلق بن هشام حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وأسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا، قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حديثا، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني استحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. نعم. فقالت الآخر إنما ذلك عرق يعني عرق نزيف، يعني ما يسمي الناس النزيف يكون عرق رقيق فينزف طول الوقت، فقال النبي إنما ذلك عرق ليس هو الحيض يعني المعروف والحيض المعروف، إنما هو دم ينبع من جدار الرحم ويخرج، هذا دم النجس، وأما النزيف هذا النزف قل من ذلك عارف. فإذا يعني تسي وصل يعني في الدم وصل. نعم. نعم. فكانت تغتسل عند كل صلاة. فكانت تغتسل عند كل صلاة. هذا من حبيبة. فبدأ اغتسالها عند كل صلاة. يعني هذا استحباب. تغتسل لكل صلاة ثم تصلي. نعم. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. نعم. هذا كلام ابن شهاب الزهري، أن النبي لم يأمرها، ما قال لها اغتسلي عند كل صلاة، وإنما النبي أمرها بغسل الدم، فكانت هي من نفسها تغتسل لكل صلاة، فدل هذا على الاستحباب وليس الإيجاب. نعم. وقال ابن رمح بروايته: ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة. نعم. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مدكن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك على بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله هندا، لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي. نعم. في الحديث يعني أم حبيبة معنى أنها خطنة رسول الله، يعني أخت زوجته، أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنها هي التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمرها بأن تغسل الدم وتصلي، وأنها كانت يعني تغتسل لكل صلاة، وأنا في حجرة أختها في حجرة زينب بنت جحش رضي الله تعالى. ثم ذكر أن امرأة قال يرحمها الله أنها يعني أفتت نفسها، كانت تستحاض فتركت الصلاة بهذا الأمر، ولم تكن يعني تعلم بأمر النبي أو فتوى النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمره بأن المستحاضة لا تترك الصلاة، وإنما فقط يعني تترك الصلاة فقط وقت حيضتها، وقت الأيام المعروفة لها، ثم بعد ذلك يعني في وقت الاستحاضة، بس الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، بل تجب عليه الصلاة. نعم. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين، بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. نعم. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنته جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثها. يعني 7 سنين يعني استمر مع هذا النزيف لو الاستحاضة 7 سنوات. حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث حديثا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن يزيد عن ابن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركلها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكفي قدر ما كانت تحبس في حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. نعم. قال النبي لها: انكثي حيث كانت تحبسك حيضتك، ومعنى هذا الوقت الذي كانت تحبسك حيضتك من 5 أيام 6 أيام، هذه فقط هي الأيام التي تترك فيها الصلاة، ثم بعد ذلك يعني تغتسل وتصلي. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل في مركن، المركن نوع من يعني إناء تغتسل فيه، وأنه من شدة يعني الاستحاضة كانت ترى أن الدم يعني يملأ المركل هذا، قالت كان الدم يعلو الحمرة، ما يدل على مع شدة الاستحاضة، الاستحاضة ما كانت شديدة والنزيف شديد، لا أنها كانت تصلي كذا، تغتسل وتصلي. نعم. حدثني موسى بن قريش التميمي، حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر، حدثني ابي، حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان ام حبيبه بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها كفي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاه. قال في الشرح فيه أن فاطمة بنت أبي حضر رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة استحاضة فلا أطهر أفأدأ الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفيه غيره من الأحاديث. قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العادل بالعين المهملة وكسر الزال المعجبة، بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من عقر الرحم. وأما حكم المستحاضة فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بعض، وأنا أشير إلى أطراف من مسائلها. فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام. نعم، لا حكم الطاهرات في معظم يعني أحكام الدين، حكم الطهارات يعني من يعني الجماع ودخول المسجد وبيت الصلاة وغيرها، إلا في بعض يعني في بعض الأحكام. نعم. فيجوز لزوجها وطأها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء. نعم. وطأها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر لإشراق عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن علي بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومعلم وإسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر وبه أقول قال وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يأتيها زوجها، وبه قال النخعي والحسن وكرهه ابن سيرين، وقال أحمد لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها. وفي رواية الحديث رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وقوعها إلا أن يخاف زوجها العناء، والمختار ما قدمناه عن الجمهور. يعني أن هؤلاء فقط من جملة السلف الصحابة هم الذين يعني روي عنهم هذا القول، أنه يعني فقط يعني إذا أصاب زوجها العناء أو أصابها العناء فإنه يأتيها، وأنه يعني لا يعني أن هذا للضرورة فقط، يعني في حال الضرورة توطع في حال الضرورة. والصحيح هو ما قدمه أنه يعني يجوز وطؤها بكل حال. نعم. والدليل عليه ما روى أكرمة عن حنة بن بنت حنة بن تجح رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. نعم. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد الحسن. نعم. قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة واضحة. الصلاة واضحة. الكلام من عباس أن الصلاة إذا كانت في الصباح لها الصلاة وتصلي فهذا باب أولى. نعم. ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع. نعم. ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه. نعم. الله أعلم. وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه. نعم. يعني هذه الأمور في تفرغ الطاهرة من دخول المسجد والصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن، فكل هذا يعني أنها مثل الطاهرة، أنه يعني هذا يجوز لها. نعم. وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس. نعم. فتغسل فرجها قبل الوضوء وتيمم إن كانت تتريما، وتحشو فرجها بقطنة أو خردة رفعا للنجاسة أو تقليلا لها، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره، وأن لم يندفع شدت على مع ذلك مع على فرجها وتلجمت، وما أن تشد على وسطها خرقا أو خيطا أو نحوه على صورة التكة. نعم. وتأخذ فرقة أخرى مشقوقة في الطرفين فتدخلها بين فقديها وأليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، أحدهما قدامها عند سرتها، والآخر خلفها وتحت ذلك الشيء، فتلصق هذه الفرقة المشدودة بين الفخذين بالقطعة التي على الصاغ جيدا. وهذا الفعل يسمى ترجما واستغفارا وتعصيبا. استغفار، نعم. أنا أطلع على هذه صور من الصور القديمة في التحفظ على هذا الأمر، وهناك صور كثيرة، أي صورة للتحفظ على حتى لا يعني يستمر نزول الدم، فيعني لأن هذا الدم طبيعته نجس، أي دم ينزل من السبيلين فهو نجس، فينبغي التحفظ منه. نعم. وهذا الشد والترجم واجب إلا في موضعين، أحدهما أن يتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لا في منطقة، والثاني أن تكون صائمة فتطرد الحشو في النهار وتقتصر على الشد. قال أصحابنا ويجب تقديم الشد والترجم على الوضوء وتتوضأ عقيد الشد من غير إمهال، فإن شدت وترجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهها، على صح أنه لا يصح. وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تكبير لم تبطل طهارتها ولا خلاصها. نعم. ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز أفعل. يعني هذا اللي هو أنها تصلي به النوافل فهذا صحيح كذلك. فإذا كان يعني يجوز لها أن تصلي الفرض فمن باب أولى كذلك أن تصلي النوافل. نعم. أما إذا يعني في ال... يعني في ال... في الوضوء الواحد، في الوضوء الواحد لا بأس أن تصلي النوافل مع الفرض ولا تغتسل أو تتوضأ يعني وضوءا مستقلا للنافلة، وإنما في تؤدي الفرض وتؤدي نوافل الفرض كذلك من الصلاة التي قبل الفرض وبعد الفرض بوضوء واحد. نعم. أما إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أو زالت الأصابع عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها. هذا يعني الكلام مو صحيح حقيقة، لأن هذا قد لا يعني يتعذر، وقد سأتي حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن بعض النساء من الصحابيات كنا تصلي وتضعه تحتها شيء مثل التسط من شدة حيضتها فكانت تساقط في وقت الصلاة، فهذا يعني كذلك يعني التحفظ الذي قاله الإمام النووي وأنه ينبغي أن يكون على هذا النحو، وأنه إذا سقط شيء أو خرج شيء من الدم في وقت الصلاة بطلت صلاتها ليس بصحيح. نعم. فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت، وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها، لم تستبح النافلة لتقصيرها. هذا من ال... يعني من التشدد والتوتر لأن تقول الله المستطاع. نعم. وأما تجديد غسل الفرد وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه إن زالت الأصابع عن موضعها دوالا له تأثيرا، أو ظهر الدم على جوانب العصابة ووجد التجديد، وأن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فيه ففيه وجهان يصحبها، أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء. ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤدة. هذا يعني ما قاله من يعني مذهب الشافعية في أنها لا تصلي بالوضوء الواحد إلا صلاة واحدة، هذا صحيح إن شاء الله، هو أنها يجب أن تتوضأ لكل صلاة، يعني دخل وقت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني داعي الصلاة أيام أقراء ثم توضأ يصلي، فتترك فقط الصلاة في وقت الأقراء اللي هي يعني وقت الحيض المعروف ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي، فالتوضأ لكل صلاة. نعم. من فريضة واحدة مؤدات ذاتها ومقضية، وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها. نعم. ولنا وجه أنها لا تستبيح أصلا لعدم ضرورتها إليها النافلة، والصواب الأول. يعني القول بأنها لا تصلي النافلة قط ليس بصحيح، فكانت تصلي الفريضة تصلي كذلك النافلة، فتصنع ما تصنعه طاهر من طواف البيت وصلاة ركعتين بعد الطواف وقراءة القرآن في المسجد ونحو ذلك. نعم. وحكى نفس مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبو جهل، وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة بالوقت، فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من القراءة بالفائدة. وقال ربيعة ومالك وداوود دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، إذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من القراءة إلا أن تحدث بغير الاستحاضة. الله أعلم. قال أصحابنا ولا يصح وضوء الاستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها. وقال محمد قال أصحابنا عن الشافعي أنهم قالوا لأنه لا تصح الوضوء وضوء المستحاضة للصلاة قبل دخول الوقت، يعني لابد يدخل الوقت الأول، يعني مثلا في الظهر خلاص في هذا الظهر ثم تتوضأ، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. أما تحوطا مثلا قبل غروب الشمس تصلي مثلا تتوضأ مثلا قبل يعني غروب الشمس ثم تصلي به المغرب، قالوا لا، وهذا كذلك من التشدد، فإن هذا يعني دخول الوقت يعني نسبي، أمر نسبي، فإذا كان يتوضأ قبل غروب الشمس ثم إذا غربت الشمس بعد ذلك قامت في صلاة المغرب لا بأس بها، وهنا توضأ في هذه الصلاة، ولا يعني تصلي صلاتين متفرقتين في وقتين بوضوء واحد، وإنما إذا جاء وقت الصلاة فتوضأ، سواء كان الوقت قد دخل يعني أو لم يدخل، لأن النص على انه لا بد ان يكون قد دخل الوقت لا دليل عليه، ما في دليل على هذا ان النبي قال مثلا للصحابه انتظري حتى يدخل الوقت ثم توضا، وانما امر ان توضا لكل الصلاه. نعم. وقال ابو حنيفه يجوز، ودليلنا انها طهاره ضروره. يجوز يعني يجوز ان تتوضا حتى لو لم يدخل الوقت. نعم. ودليلنا انها طهاره ضروره فلا تجوز قبل وقت الحاجه. هذا يعني نتشدد، هذا دليلنا على الشافعي. نعم. قال اصحابنا واذا توضأ بادر الى الصلاه عقب طهارتها. نعم. فان اخرت بان توضأت في اول وقت وصلت في وسطه نظر الى انكار التاخير بالاستغراق بسبب من اسباب الصلاه كستر العوره والاذان والاقامه والاجتهاد في القبله والذهاب الى المسجد الاعظم والمواضع الشريفه والسعي في تحصيل ستره تصلي اليها وانتظار الجمعه والجماعه وما اشبه ذلك جاز على المدى الصحيح المشهور. هذا ايضا يعني قول في المذهب كذلك، انها يعني ان توضأت بعد دخول الوقت واخرت لغير الصلاه يعني في أمر آخر غير أمور الصلاة فترة الصلاة، وأما إن تأخرت في الصلاة بعد ذلك لشيء يعني مطلوب للصلاة كأن تجمع ثيابها كأن تذهب إلى مسجد تصلي فيه ونحو ذلك، فكان تأخيرها من أجل الصلاة فإنه يجوز لها هذا التأخير ولو لنصف الوقت ما بين الصلاتين يعني. وأما إذا كان لغير الصلاة انشغلت بعمل آخر من الأعمال كطبخ أو غير ذلك وأخر هذا ثم صلت بعد ذلك، فإن هذا إن عندهم في المذهب أنها يعني لا يصح لها هذا الوضوء، فليجب أن تتوضأ وضوءا آخر، وصحيح هذا كذلك من التشدد، فإذا تطهرت لدخول الوقت وكان في ذات الوقت يعني في نفس الوقت فإنها تصلي في هذه الصلاة. أن حالها أنها هذا النزيف هذا أمر مستمر حتى وهي في الصلاة، يعني يكون هذا النزيف يعني، فلذلك هي وضوءها لكل الصلاة ما دام أنها في وقت الصلاة فتصلي به على الصحيح إن شاء الله. نعم. ولنا وجه أنه لا يجوز وليس بشيء. وليس بشيء يعني كلامه في أن هذا كذلك لا يجوز في المذهب يعني. نعم. وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما فيه معناه ففيه ثلاثة أوجه، أصحها لا يجوز وتبطل طهارتها. ثلاثة وجه في المذهب يعني، هذا أول وجه. نعم. أصحها لا يجوز وتبطل طهارتها، والثاني يجوز ولا تبطل طهارتها ولا تصلي بها ولو بعد خروج الوقت. والثالث لها تأخير ما لم يخرج وقت الفريضة، فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة. يمكن هذا بعض الأقوال. نعم. فإذا قلنا بالأصح وأنها إذا أخرت لا تسبيح لا تستبيح الفريضة فبادرت تصلت الفريضة فلا تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا. نعم. فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل تلك الطهارة على أصح الوجه. والله أعلم. نعم. قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث. لا يحتاج، كل هذا من التشدد كذلك، يعني أنها فقط تنوي بصلاتها أنها يعني استباحة الصلاة وليس رفع الحدث. قال لك رفع الحدث، لأن رفع الحدث لا يرتفع، فإن الحدث مستمر يعني نزول الدم مستمر. ونحن نقول أن هذا هو طهارتها، يعني هذه نيتها، هذه هي نيتها تطهر للصلاة، وهذا الذي شرعه الله تبارك وتعالى له، فلا تحتاج هذا التفصيل في النية، لأن هذا أكثر ذلك من التنطع والتشدد. نعم. ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث، ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث. قلت هذا من التنطع والتشدد. نعم. والصحيح الأول: إذا توضأت من السحاضة استباحة الصلاة. وهل يقال ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابنا الأصح أنه لا يتبع شيء من حدثها، بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحد كالمتيمم فإنه محدث عندنا. والثاني يتبع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل. والثالث يتبع الماضي وحده. كل هذا ليس له أن النظر واعتبار، يعني كل أن مثلا المتيمم أو المرأة المستحاضة إذا كيف يعني توضأت والمتيمم إذا تيمم، هذا ارتفع حدثه أم الحدث باقي؟ وإنما هذا التيمم إنما هو الاستباحة في الصلاة، التشدد في هذا ليس له أي معنى. فإن الله تبارك وتعالى هذه هي الطهارة التي الممكنة التي يعني فرضها الله على العبد، فلم تجد ما فتيمم صيام طيب، لكن هل هذا التيمم يرفع الحدث او ما يرفعه؟ فنقول الان هو قد هذه هي الطهارة التي يعني فرضها الله تبارك وتعالى في هذا فهو يصلي به. اما كلمة ارتفاع الحدث وعدم ارتفاع الحدث لا يعني لا معنى له، لكن معلوم انه عندما المتيمم يعني عندما يجد الماء خلاص تصبح هذه الطهارة التي مفروض عليه وهو التيمم تبطل، ويجب عليه على طول ان يغتسل اذا كان جنبا، وان يتوضا اذا كان محدث حدث دون الجناب، فهذا خلاص اذا حضر الماء بطل التيمم. فالأمر هل ارتفاع الحدث أو عدم ارتفاع الحدث إنما هو يعني فرض نوع من الأمور يلزم منها أشياء كثيرة باطلة، تلزم منها أشياء باطلة، فلذلك ترك هذا الأمر للأفضل. إنما نقول إنه والله المفروض في المستحاضة أن توضأ لكل صلاة، أم هل يعني وضوء هذا يرفع الحدث او ما يرفع الحدث؟ طبعا اذا كانت محدثه يرفع، اما كان نزول الماء نزول الدم هو نزل حتى وقت الصلاه ينزل، لكن كلمه ارتفاع الحدث كلمه قد يلزم منها لوازم باطل، وانما نقول ان خلاص تصبح متطهره بهذا وتصلي بهذا. وكذلك الذي علم الماء فاذا يعني جاء وقت الصلاة يتيمم ويصلي، هل ارتفع حدثه أو لم يرتفع؟ يعني هو خلاص تبارك الله له هذا طريقه. أما القول بأنه لم يرتفع الحدث وبعد ذلك يبقى عليه يعني الحدث باقي وإنما فقط استباح الصلاة به. ويلزم من هذا التقسيم يعني لوازم باقية، فترك هذا التقسيم أفضل. نعم. واعلم أنه لا يجب على المستحاضة غسل شيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقضاء حيض الحاضر. بس. نعم. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخرف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنها. وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد، وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا يجب عليهم أن تغتسل لكل صلاة. وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا. وعن المسيب والحسن قال تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما. والله أعلم. ودليل الجمهور على الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإجابة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عن كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى انما امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتصلي، وليس فيه انه امرها ان تغتسل لكل صلاه. قال ولا شك ان ان شاء الله تعالى ان غسلها كان تطوعا غير ما امرت به. نعم. هذا كلام امام الشافعي كلام عن الصحيح. قول النبي لا اغتسلي وصلي لولا الاغتسال من الحيض. ثم بعد ذلك تتوضا لكل صلاه ولم يامرها بان تغتسل لكل صلاه. وفعل فاطمة بنت أبي حبيش في هذا اغتسالها لكل صلاة إنما كان منها يعني استحبابا منها رضي الله تعالى. نعم. وذلك واسع لها. هذا كلام الشافعي في لحظة. نعم. وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما. نعم. وعباراتهم متقاربة والله أعلم. نعم. واعلم أن المستحاضة على ضربين، أحدهما أن تكون ترى دنك ليس بحيض ولا يحرق بالحيض كما إذا رأت دون يوم وليلة. والضرب الثاني ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض، فإن كان ترى دما متصلا دائما أو مجاوزا لأكثر الحيض فهذا وهذه لها ثلاثة أحوال. أحدها أن تكون مبتدئة وهي التي لم ترى الدم قبل ذلك، وفي هذا قولان الشافعي أصحهما ترد إلى يوم وليلة. ترد إلى يوم وليلة. نعم. والثاني إلى ست سنة. والحال الثاني أن تكون معتادة وترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها. والثالث أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود والأحمر، فيكون حيضها أيام الأسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما ولا ينقص الأحمر عن 15. ولهذا كله تفاصيل معروفة لا نرى الإطناب فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعا لها. نعم. فهذه أحرف من أصول مسائل المستحاضة أشرت إليها وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرع المهذب والله أعلم. في شرح المهذب. نعم. قوله فاطمة بنت أبي حبيش هو بحاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثنى من تحت مساكنة ثم شين معجمة واسم أبي حبيش قيس بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزة بن قصي. وأما قوله الرواية الأخرى فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد فكذا وقع في الأصول بن عبد المطلب واتفق العلماء على أنه واحد، والصواب فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد بن المطلب بحق لفظ والله أعلم. نعم. وأما قوله امرأة منا فمعناه من بني أسد، بل قائل هو هشام بن عروة وأبوه عروة بن زبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى والله أعلم. قولها فقلت يا رسول الله إني امرأة استحاضة فلا أطهر أفاداء الصلاة؟ فقال لا، فيه أن المستحاضة تصلي أبدا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا مجمع عليه كما قدمنا. وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافها فيها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند الحاجة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أنما ذلك عرق وليس بالحيضة. أما عرق فهو بكسر العين وإسكان الراء، وقد تقدم أن هذا العرق يقال له العازل بكسر الذال المعجم. وأما الحيضة فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات، أحدهما مذهب الخطابي كالكسر الحاء أي الحانة، والثاني هو الأطر فتح الحاء أي الحيض. وهذا الوجه قد نقله الخطابي في أكثر من المحدثين أو كلهم كما قدمناه عنه، وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين، لأن المعنى يقتضي لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض والله أعلم. وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرق انقطع وانفجر فهي زيادة لا تعرف من الحديث وإن كان لها معنى والله أعلم. يعني قوله إنما ذلك عرق انقطع وانفجر، هذا انقطع وانفجر مسلم ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قلت الحيضة فدعي الصلاة. يجوز في الحيضة هنا الوجهان فتح الحاء وكسرها جوازا حسنا، وفي هذا نهي الله عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة عند هنا في جماعة المسلمين، وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث، وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه. وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة وعلى أنه لا قضاء عليها والله أعلم. هي الحال هي مكلفة بالصلاة وكذلك لا قضاء عليها، هذا إجماع لما قاله من الخوارج، هذا هو رأي خارج عنه. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أدبرت فاغسلي وعنك الدم وصلي، المراد بالإدبار انقطاع الحيض، ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض وقل من أوضحه، وقد اعتنى به جماعة من أصحابها، وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة، وسواء خرجت حبوب بيضاء أم لم يخرج شيء أصلا. قال البيهقي وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا الترية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة تكون على القطنة أثر لا لون لا لون. قالوا وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض. قلت هي الترية بفتح التاء ترية المثنى من فوق وكسر الراء وبعدها ياء مثنى من تحت مشددة، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما ذكره البخاري في صحيح عنها أنها قالت للنساء لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر. والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهمل وهو الجص، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص. قال أصحابنا إذا مضى زمن حيضتها وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها، ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما، ولا يمتنع زوجها من وقتها، ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهر، ولا تستظهر بشيء أصلا. وعن مالك رضي الله عنه رواية أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء 3 أيام بعد عادتها والله أعلم. بالإمساك تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء، هذا لا لا يعني لا أصل له. وفي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة وأن الدم نجس وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض والله أعلم. الدم نجس مو مطلقا، وإنما الدم الخارج من سبيل النجس. نعم. وأما الكلمة الدم النجس يعني الدم الخارج من غير السبيلين كالدم الجروح صحيح أنه ليس بنجس. نعم. قالوا وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الحرف الذي ترفعه هو قوله اغسلي عنك الدم وتوضئي، ذكر هذا الزيادة النسائي وغيره. نعم. واسقطها مسلم لأنها مما انفرد به حماد. قال النسائي: لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد يعني والله في حديث نجاح. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية علي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكين. قال أبو داود: وكلها ضعيفة والله أعلم. قوله: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بنت جحش، ولم يذكر أم حبيبة، وفي رواية أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وذكر الحديث وفيه قالت عائشة: وكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. وفي رواية أخرى أن ابنة جحش كانت تستحاض. هذه الألفاظ هكذا هي ثابتة في الأصول. وحكى القاضي عياض في الرواية الأخيرة أنه وقع في نسخة ابن العباس الرازي أن زينب بنت جحش. قال القاضي: اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك، وأكثرهم يقولون زينب بنت جحش، وكثير من الرواة يقولون عن ابنة جحش، وهذا هو الصواب. وبين الوهم فيه قوله، وبين الوهم فيه قوله: وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وزينب هي أم المؤمنين، لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط، إنما تزوجها أولا زيد بن حارثة، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة أختها. وقد جاء مفسرا على الصواب في قوله: ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف. وفي قوله: كانت تغتسل في بيت أختها زينب. قال أبو عمر بن عبد الرب بن عبد البر رحمه الله تعالى: قيل بنات جحش الثلاث زينب وأم حبيبة وحمل زوجي طلحة بن عبيد الله كنا يستحبن كلهم، وقيل أنه لم يستحبن منهم إلا أم حبيبة. وذكر القاضي يونس بن مضيف في كتابه المستوعب في شرح الموطأ مثلها، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب، ولقبت إحداهن حمدة، وكنيت الأخرى أم حبيبة. وإذا كان هذا هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب. وقد ذكر البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن بعض أمهات المؤمنين، وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ مع بعض النساء وهي مستحاضة. هذا آخر كلام القاضي. وأما قوله أم حبيبة فقد قال الدارقطني: قال إبراهيم الحربي: الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء واسمها حبيبة. قال الدارقطني: قول الحربي صحيح، وكان من أعظم من أعلم الناس في هذا الشأن. قال طيب: وقد روي عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة. وقال أبو علي الغساني: الصحيح أن اسمها حبيبة. قال: وكذا قال الحميدي عن سفيان، وقال ابن عفير: يقال لها أم حبيبة، وقيل أم حبيبة. قال: والأول أكثر، وكانت مستحاضة. قال: وأهل السير يقولون المستحاضة أختها حملة في الجدح. قال ابن عبد البر: الصحيح أنهما كانتا تستحضان. قوله أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت، أما قوله ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بفتح الخاء والتاء مثنى من فوق، ومعناه قريبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن لغة الأختان جمع ختن، وهم أقارب زوجة النبي، والأحماء أقارب زوج المرأة، والأطهار يعم الجميع. وأما قوله تحت عبد الرحمن بن عوف معناه أنها زوجته، وعرفها بشيئين: أحدهما كونهما أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كونها زوجة عبد الرحمن. وأما والدها جحش فهو فتح الجيم وإسكان الحاء والمهملة والمشين المعجم. قوله في رواية محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. هكذا وقع في هذه الرواية عن عروة بن الزبير وعمرة، وهو الصواب. وكذا رواه ابن أبي ذئب الزهري عن عروة وعمرة، وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة وعمرة كما رواه الزهري. وخالفهما الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عروة عن عمرة بعد، جعل عروة راويا عن عمرة. وأما قول مسلم بعد هذا حدثنا محمد بن مثنى حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة، هكذا هو في الأصول. وكذا نقله القاضي عياض في جميع رواة المسلم إلا السمرقندي، لأنه السمرقندي لأنه جعل عروة مكان عمرة، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي، وفي الرواية أخرى امكثي خذر ما كانت تحدث في حيضتك ثم اغتسلي وصلي، في هذين اللفظين دليل على وجوب الغسل على المستحاض إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا، وهذا مجمع عليه وقد قدمنا به. قوله وكانت تغتسل في مركة وبكسر الميم وكسر الكاء، وهو الإجالة التي تغسل فيها الثياب. قوله حتى تعلو حمرة الدم الماء، معناه أنها كانت تغتسل في المركة فتجلس فيه وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء، ثم أنه لا بد أنها كانت تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة. قالت رأيت مركنها ملآن، هكذا هو في الأصول ببلادنا. وذكر القاضي عياض أنه روى أيضا ملآن، وكلاهما صحيح، الأول على لفظ المركن وهو مذكر، والثاني على معناه وهو الإجابة. الله أعلم.